نخلط شيء آخر. على كل حال إذا نسي ركن متى يرجع له؟ ها المذهب يرجع ما لم يقرأ الفاتحة، صح ولا لا؟ يرجع ما لم يقرأ الفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة حرم الرجوع، وحلت الركعة التي قرأ الفاتحة فيها محلها. أظن واضح هذا، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي بعدها، أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي بعدها، وهذا القول هو الراجح، واختيار الشيخ السعدي رحمه الله واختيار شيخنا وغيرهم، لأنه لا تلتبس الركعة بالأخرى، لا تلتبس الركعة بالأخرى، وليس هناك دليل على المنع من الرجوع إذا شرع في الفاتحة، إنما الأصل ما هو الأصل؟ الأصل أن يأتي بما ترك، هذا الأصل. وأنتم معي، ما دام أنه يمكنه أن يأتي بما نسيه فالأصل أن يأتي به، هذا هو الأصل، ما لم يتعذر، ما لم يتعذر، واضح ولا لا؟ متى يتعذر؟ يتعذر إذا وصل إلى موضعه، لأن الركعة اشتبهت بالتي قبلها لا يمكن يرجع لها، فهنا تبطل الركعة التي نسي الركن فيها وتحل الركعة التي بعدها مكانها. واضح ولا لا؟ طيب، يقول المصنف: فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، متى؟ بعد أن يقرأ الفاتحة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال: وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به، يأتي متروك. إذا ذكر قبل أن يشرع بالفاتحة فيجب أن يرجع، فإن لم يرجع فالصلاة باطلة. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، نسي السجدة، نسي السجدة الثانية فقام، إذا شرع في الفاتحة يحرم الرجوع، يحرم الرجوع. طيب وين رجع؟ بطلت الصلاة. واضح ولا لا؟ لماذا تبطل؟ طيب، يقول: لأنه تعمد الزيادة هنا، مدام رجع تعمد الزيادة، لأنه أتى بركن تلبس بالركعة الثانية، فإذا تعمد الرجوع معناه أنه تعمد أن يأتي بالركعة السابقة مع وجود شيء زائد في الصلاة، هو قام ثم رجع، صح ولا لا؟ فإذا شرع بالفاتحة لا يجوز الرجوع. أما قبل أن أشرع بالفاتحة ما حصل في الصلاة زيادة، ما حصل زيادة أركان، صح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. لماذا يجب الرجوع؟ لأن الأفعال التي حصلت هنا غير صحيحة، لا يعتد بها، وما دام لا يعتد بها فإنه يرجع ويتركها، يرجع ويتركها. واضح ولا ما هو واضح؟ فإذا وصل إلى موضع من الركعة الأخرى فإنه لا يرجع على الصحيح. طيب، نعود لك المصنف مرة أخرى: فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعني في قراءة الركعة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الأفعال التي حصلت بعد السهو غير صحيحة في غير موضعها فلا يعتد بها، فإذا رجع وأتى بما تركه يأتي بما بعده، والأمر واضح في هذا. قال: لأن الركن لا يسقط بالسهو، لا يسقط بالسهو. نعم، الركن لا يسقط بالسهو. ما الذي يسقط بالسهو؟ الواجب، يجبره بسجود السهو، أما الركن لا بد منه، لا بد منه، ويجب أيضا معه السجود. قال: لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله، غير محله، صح ولا لا؟ يعني قيامه إلى الركعة الثانية هو ما سجد السجدة الثانية، ولم يجلس بين السجدتين، هذا القيام هذا في غير محله، صح ولا لا؟ فلا يعتد به. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة. إنسان ما رجع، إما سهوا أو لجهله أو سهوا نسي حتى شرع بالفاتحة، فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع. طيب، وإذا كان جاهلا ما يعلم، يظن أنه ما يرجع، نقول أيضا بطلت الركعة. وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها، التي بعدها عوض عنها، فإن كان السهو في الأولى فالثانية هي الأولى، وإن كان السهو في الثانية فالثالثة هي الثانية، وهكذا. قال: وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها، وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة في أي موضع إلا ما كان في الركعة الأخيرة. إذا سلم وعلم أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، ماذا عليه؟ يأتي بركعة كاملة. لما سلم ذكر أنه نسي السجدة من الركعة الثانية، ماذا يأتي؟ بركعة كاملة. بعد السلام ذكر أنه نسي مثلا السجدة في الركعة الثالثة، ماذا يأتي؟ يأتي بركعة كاملة. فإن ذكر أنه نسي السجدة من الركعة الرابعة هذه لها حكم خاص. إذا كان المنسي والمتروك من الركعة الأخيرة هذا له حكم خاص، لأن ما عندنا قراءة يتلبس بها ثم لا يرجع، لا، يأتي بما نسي مباشرة وسيذكره المصنف، واضح ولا لا؟ فتكون الثالثة الثانية أو الرابعة الثالثة وهكذا. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو إلى آخره. إذن ما المطلوب؟ يأتي بركعة ويسجد للسهو، والمصنف إذا ذكر السجود أطلق، لأن الأصل على المذهب متى السجود؟ قبل السلام، إلا في حالة واحدة إذا سلم قبل تمام الصلاة، فإن السجود أيضا قبل السلام، لكن الأفضلية بعد السلام، ولا الأصل السجود عندهم قبل السلام مطلقا دائما. أما إذا سلم قبل تمام الصلاة فإن الأفضلية بعد السلام، وله أن يسجد قبل السلام. طيب، على الراجح فيأتي بركعة ويسجد السهو، متى يسجد على قول الراجح؟ بعد السلام، لأن الصلاة الآن فيها زيادة، ما دام أنه أتى بركعة كاملة فقد حصل في الصلاة زيادة أفعال، فيكون السجود بعد السلام. ويسجد للسهو ما لم يطول الفصل. إذا طال الفصل ما الواجب؟ الواجب أن يعيد الصلاة من أولها. إذا طال الفصل ما يأتي بما نسيه، يعني لما صلى خرج من المسجد تحدث مع الناس قالوا نحن لم نسجد في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ما الواجب؟ نقول عليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة، يعيدوها كاملة، لأن الآن إتمامها متعذر، إتمام الصلاة متعذر لطول الفصل بين أجزائها، فعليها أن يعيدها، يستأنفها من جديد. قال ويسجد للسهو ما لم يطول الفصل، ما لم يكر المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. إذا كان الركن المتروك في الركعة الرابعة، كان المتروك في الركعة الرابعة، فما الحكم؟ انتبهوا، المصنف هنا لم يستثني إلا التشهد والسلام، لكن لو نسي الركوع، معنى كلام المصنف يأتي بركعة كاملة، صح ولا لا؟ نسي الرفع من الركوع يأتي بركعة كاملة، هذا معنى كلامه، لأنه يقول ما لم يكن المتروك التشهد أو السلام، هذا ما يأتي بركعة كاملة، يأتي بما ترك ويسجد للسهو، واضح ولا لا؟ والصحيح أنه ما يأتي بركعة كاملة، يأتي بما ترك، لأننا قلنا يأتي بما ترك ما لم يصل إلى موضعه، وما دام أنها الركعة الرابعة ما هناك موضع يصله فيرجع إليه ويأتي به وما بعده. ثم نسي السجدة الثانية من الركعة الرابعة، نسي السجدة الثانية من الركعة الرابعة، ها ماذا يعمل على المذهب؟ بعد ما سلم قالوا لم نسجد إلا مرة واحدة، ماذا يأتي؟ يأتي بركعة كاملة، هذا مذهب المصنف. والراجح أنه يرجع يجلس بين السجدتين ويسجد ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد السهو، واضح ولا مو واضح؟ طيب، قال ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. نعم، إذا نسي التشهد ما جلس سلم مباشرة، قالوا أنت ما تشهدت التشهد الأخير، هنا يرجع ويأتي بالتشهد، واضح ولا لا؟ طيب، لم يسلم لما فرغ من الصلاة، انفتل إليه ولم يسلم، قالوا أنت ما سلمت، ما الواجب؟ يرجع ويأتي بالسلام، يأتي بالسلام، لكن المصنف يقول يسجد، وظاهر كلام أن السجود متى؟ قبل السلام، والصحيح أنه بعد السلام، ما دام أن السهو زيادة فالسجود بعد السلام، خذ هذه قاعدة عندك، إذا كان الصلاة حصل فيها زيادة أفعال فالسجود بعد السلام، وزيادة أقوال أيضا، وإذا كان لكن زيادة الأقوال يستحب ولا يجب، أما إذا حصل عن نقص فالسجود قبل السلام. والمصنف لن يذكر هذه المسائل، يذكر ويسجد فقط، لأن القاعدة المضطردة في المذهب أن السجود قبل السلام. قال ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. انتبه، إنسان ترك ركن في الصلاة لكن ما يدري هذا الركن، ما يدري ما هو ولا يدري ما هو محله، انتبه عندنا مسألتان، أما قضية ما يدري ما هو يعني نسي ترك ركن لكن ما يدري هو الفاتحة أو الركوع أو السجود أو التشهد الأخير أو الصلاة على النبي بناء على أنها ركن، هنا يقول المصنف الجهل هنا في الجهل بالركن ولا بمحله؟ بالركن. فيقول يعمل بالأحوط. ما هو الأحوط؟ الأقل الذي قبل. يعني مثلا تذكر أنه نسي ركن ولا يعلم الركن هذا هل هو الركوع أو السجود، ما هو الأحوط؟ لا، كيف الركوع؟ صح حسنت، الركوع نعم، لأن السجود بعده صحيح. شك هل هذا الركن السجود أو الركوع أو الفاتحة، ماذا يجعله؟ الأحوط. ما هو الأحوط؟ الفاتحة، لأن الركوع السجود سيكون بعده. وهكذا، هذا إذا جهل الركن. بقي جهل محله، جهل محله يعني نسي الركوع لكن ما يدري محله في الركعة الثانية أو الركعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، ما يدري، ما يصنع، يأتي بالأحوط. ما هو الأحوط؟ ها نعم، أحسن من كلمة الأولى والثانية، كلمتين وتغني عنها كلها. ها يأتي بركعة، هذا الأحوط. يعني الآن ما يدري الركن هل هو بالركعة الأولى أو الثانية، يأتي بالأحوط. والأحوط ما هو؟ ها أن يأتي بركعة، هذا الأحوط، أن يأتي بركعة. واضح أنه واضح، لأنه ما يدري في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. إذا علم أنه في الرابعة ما عنده شك في الركن هنا، لكن ما يعلم أين محله، فهنا يأتي بركعة كامل، هذا هو الأحوط. واضح لما هو واضح؟ ها ظاهر. قال: ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط، عمل بالأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلا أدري كم صلى، ها فليبني على ما استيقن، يبني على نعم فيطرح الشك، نعم ويبني على ما استيقن، واليقين هو الأقل. قال: وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما إلى آخره. هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل. هنا إذا نسي واجب، نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول، فماذا عليه؟ نقول هذا لا يخلو من ثلاث أحوال، لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائمة، أن يذكر قبل أن يستتم قائمة، فهنا يجب الرجوع، فهنا يجب الرجوع، وإن لم يرجع بطلت الصلاة، إن لم يرجع عالما متعمد فالصلاة باطلة. هذا الحال الأولى، أن يذكر قبل أن ينتصب قائمة، يعني يذكر هو أو يذكره أحد المأمومين، المهم يذكر قبل أن يقف، قبل أن ينتصب قائمة، فيجب الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن استتم قائمة، أن يذكر بعد أن استتم قائمة، فهنا يكره الرجوع ولو رجع لا بأس، فهنا يكره الرجوع ولو رجع لا بأس. هذه الحالة الثانية، ثانية. طيب لماذا يكره؟ يقول: لأن القيام ليس مقصودا لذاته، القيام وسيلة إلى غيره، القيام وسيلة إلى قراءة الفاتحة، فهو لم يتلبس بركن مقصود، لا، تلبس بركن غير مقصود، وسيلة إلى القيام. نعم، انتظر. الحالة الأولى قبل أن ينتصب قائم فيجب الرجوع. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يقرأ الفاتحة فيكره الرجوع، يكره الرجوع، يعني لو رجع لا يأثم لكن لا ينبغي له أن يرجع، الرجوع مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع بقراءة الفاتحة، أن يشرع بقراءة الفاتحة فيحرم الرجوع، وإن رجع فالصلاة باطلة، إن رجع متعمدا فالصلاة باطلة. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وهو ما سيذكره المصنف. إذن كم حالة؟ ثلاث حالات: يجب الرجوع، يكره الرجوع، يحرم الرجوع، يحرم الرجوع. ها واضح ولا لا؟ والراجح في هذه المسألة أن لها حالتين: أن يذكر قبل أن ينتصب قائما فهذا يجب الرجوع كما قال المصنف، يجب الرجوع. الحالة الثانية بعد أن ينتصب قائما فيحرم الرجوع سواء قرأ الفاتحة ولم يقرأها، إذا انتصب قائما فإن الرجوع محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع. ها واضح. طيب لو رجع جاهلا فماذا عليه؟ مش حكم صلاته؟ صحيح رجع جاهلا صحيح. بعض الناس بعد ما يشرع ويقرأ نصف الفاتحة يقول له سبحان الله يرجع للتشهد لكنه جاهل، والجاهل يعذر. الزيادة في الصلاة والنقص جهل أو نسيان فإن الإنسان يعذر، كلام على المتعمد. وطيب هذا التشهد، بقية الواجبات مثله تماما، انتبه بقية الواجبات مثله. إذا لم يقل سبحان ربي الأعلى قبل أن ينتصب جالسا أو قبل أن يعتدل قائما، ها فإنه يرجع ويأتي به، يرجع ويأتي به. وإن ذكره بعد أن فارقه وتلبس بالركن الذي بعده فيحرم الرجوع. يعني إنسان سجد ولم يقل سبحان ربي الأعلى فرفع، في أثناء الرفع ذكر، ما الواجب؟ يرجع، يجب أن يرجع ويأتي به، لأن هذه واجب عند الحنابلة. أما من يرون أنه سنة فالواجبات كلها غير وارد هذا الكلام. مسألة إذا انتصب يكره أو يحرم هذا غير وارد عندهم، لأن هذه كلها ها كلها سنن، كلام على الوجوب. ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم، فلما نهض قبل أن ينتصب قائما ذكر، ما الواجب؟ ها يجب الرجوع، يجب الرجوع. فإن انتصب قائما ولم يقل سمع الله لمن حمده، انتصب قائما وهو ما قال سبحان ربي العظيم، ما يرجع يقول سبحان ربي العظيم، خلاص يحرم الرجوع هنا، لأن التلبس بالركن الذي بعده ويكون عليه السجود. والسجود هنا في نسيان التشهد سبحان ربي الأعلى ونحوها يكون متى؟ قبل السلام، يكون قبل السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له، أو مع الجلوس له، لأنه لو لم ينس التشهد لكنه نسي الجلوس ها فإنه يسجد، يسجد، لأن هذه واجبات تتداخل، ما تقوم إحداهما عن الأخرى. ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما ها كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود بن ماجه من حديث المغيرة شعبة رضي الله عنه. وهذا أمر، هذا أمر عجيب أن يخالف الدليل الاستدلال. الدليل متى النهي عن الرجوع؟ إذا استتم قائما، وهم يقولون يرجع، إنما حملوا هذا على الكراهة. وهذه المشكلة من أين تنشأ؟ ها مرارا ذكرناها، أن الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل، وهذا خطأ. الواجب أن الإنسان يستدل ثم يعتقد، ليكون اعتقاده مبنيا على دليل. أما إذا كان اعتقاده مبنيا على تقليد فإنه يضطر أن يؤول أو يعني يصرف الحديث إلى غير ما هو له إلى آخره. قال وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. نعم، إن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، لأنه ما تلبس بالركن الذي بعده، لم يتلبس به، والركن ها الركن أقوى من الواجب، الركن أقوى من الواجب، ولهذا إذا تلبس بالركن لا يرجع الواجب، لا يرجع. وأنتم ترون الإنسان إذا أتى مسبوق وأدرك تكبيرة الإحرام مع الركوع، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع، فإن تكبيرة الإحرام تكفي. لماذا؟ لأن الصغرى تدخل في الكبرى، الواجب يدخل في الركن، فتكون تكبيرة الركوع في حقه مستحب. هنا تلبس بالركن، والركن أعظم من الواجب، مجمع عليه الركن، فلا يتركه ويرجع عنه. قال وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. يقول يعني هذه الجملة كالجملة السابقة، كالجملة السابقة، الجملة السابقة يقول لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، وهنا يقول وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. قال وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. يقول الفاتحة ركن مقصودة، أما القيام فليس مقصود في نفسه، يعني القيام ليس بركن في الصلاة لولا ها لولا قراءة الفاتحة، لأن القراءة أين موضعها؟ ها القيام. وهل ممكن الإنسان يقرأ وغير قائم؟ لا، ولهذا قالوا القيام وسيلة إلى القراءة. والصحيح أن القيام ركن مقصود، ولهذا لو أن إنسان لا يعرف الفاتحة ولا يستطيع القراءة هل نقول صلي قاعدا؟ لا. لماذا؟ نقول صلي قائما لأن القيام ركن مقصود. وعلى هذا ما دام أن القيام ركنا مقصودا فإذا تلبس به حرم عليه أن يرجع. قال وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. نعم، إذا شرع بالفاتحة فإن الصلاة باطلة إذا رجعها عالما. وعلى القول بأنه القيام لا يرجع نقول إذا استتم قائما ثم رجع فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن أنتم طلاب علم، يعني تعلمون أن الإنسان يتعبد الله بما ها يدين الله به. يعني إذا كان الإنسان يرى أن الرجوع محرم إذا استتم قائما، وشخص آخر يرى أن الرجوع إذا استتم قائما مكروه، نقول هذا لو رجع صلاته باطل وهذا لو رجع صلاته صحيحة. وهذه أمثلتها كثير مر معنا. يعني إنسان مثل يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، شخص آخر يرى أنه لا ينقض الوضوء، هذا لو صلى بعد أكل لحم الإبل صلاته صحيحة، والآخر لو صلى صلاته باطلة، وهكذا. قال فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. نعم، الناس والجاهل يعذر، الناس والجاهل يعذر، كما أن الناس والجاهل يعذر بترك الركن، ها فمن باب أولى أن يعذر برجوعه إلى الركن الناسي، من باب أولى أن يعذر برجوعه. قال ويلزم المأموم متابعته وكذا كل وكذا كل واجب. يقول ويلزم المأموم متابعته، إذا ترك الإمام واجبا يجب على المأموم أن يتابعه، يجب على المأموم أن يتابعه، ولهذا تسقط الواجبات عن المأموم ما دام أنه مع الإمام، تسقط الواجبات عن المأموم ما دام أنه مع الإمام. ولهذا يقول المصنف وكذا ها كل واجب. لو أن إنسان نسي سبحان ربي العظيم وهو مأموم فلا يسجد السهو ما لم يكن مسبوق، المسبوق يسجد السهو. نسي سبحان ربي الأعلى، نسي أن يقرأ التشهد الأول، نسي سبحان ربي العظيم، نسي أن يقول ربنا لك الحمد، الواجبات هذه نسيها وهو مأموم هل يسجد؟ نقول لا يسجد، لأنه يجب عليه متابعة الإمام ولا يخالفه، لقول صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. واضح ولا لا؟ والعلماء يقول الواجب أخف من الركن، الواجب أخف من الركن، فيراعى فيه ما لا يراعى في غيره، فيلزم متابعة الإمام. إلا إذا كان المأموم ها مسبوقا فإنه يسجد السهو. لو أن إنسان مسبوق ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، إذا سلم الإمام يأتي بما فاته ها ويسجد للسهو وجوبا يسجد. لماذا؟ لأن سجوده هنا ليس فيه مخالفة للإمام، سجوده ليس فيه مخالفة للإمام. أما إذا لم يكن فاته شيء من صلاته فإنه لا يسجد، يتحمله الإمام. ولهذا يغتفر في هذه ما لا يغتفر لغيرها، فمن أتى والإمام في الركعة الثانية فإنه سيترك الجلسات كلها ويجلس في غير موضع جلوس، صح ولا لا؟ وهذا كله متابعة للإمام. ولو جلس في غير موضع الجلوس وهو منفرد أو إمام ها لبطلت صلاته، لكن ما دام أنه مع الإمام يغتفر. وهذه قضية ينبغي التنبه لها، إذا كان لأجل الإمام يغتفر في الواجبات التي يأثم الإنسان بتركها متعمدا، فكيف بمسابقة الإمام أو عدم متابعته أو الاختلاف عليه؟ هذه قضية ينبغي للمصلي أن يتنبه لها، لأن شأن الإمام شأنه عظيم من حيث المتابعة، فإنه لا يجوز المأموم أن يتأخر عنه ولا يجوز أن يتقدم عنه، بل يجب أن يكون بعده مباشرة ويتابعه. قال ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل الاعتدال لا بعده. ألف هنا ها تفريعية لقوله وكذا كل واجب، يعني كل واجب نسيه سواء المأموم أو المنفرد فإنه يرجع إليه ما لم يصل إلى الركن الذي بعده. ولهذا قال فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود. إذا لم يقل سبحان ربي العظيم ونهض لكنه لم يعتدل قائما، يرجع يقول سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمده. طيب هل يسجد السهو أو لا يسجد؟ نقول نعم يسجد، قبل السلام ولا بعده؟ ها قبل السلام، بعد السلام، لأنه زيادة نهض، زاد في الصلاة حركة، زاد في الصلاة فعل، فيكون السجود بعد السلام. قال لماذا سجد بعد السلام وهو ترك واجب؟ ها نعم الآن السهو ترك واجب ولا لا؟ لماذا سجد بعد السلام؟ لأنه أتى نعم بعد السلام مو قبل السلام نعم لأنه أتى أتى بالواجب. السجود قبل السلام لمن لم يأتي بالواجب، فما دام أتى بالواجب الصلاة ناقصة ولا تامة؟ تامة. والزيادة عندنا ما هي؟ ها حركته في الركوع، حركته في الركوع. قال فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، يعني إذا اعتدل في السجود والركوع فإنه لا يرجع. وعليه السجود أي سجود السهو للكل، أي كل ما تقدم، يعني سواء من ترك الأركان أو ترك الواجبات عليه نسجد الكل، عليه نسجد الكل. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه متيقن. هذه قاعدة، القاعدة على المذهب ما في شيء عندهم اسمه غلبة ظن أبدا، لا في الصلاة ولا في الطواف ولا رمي الجمار ولا غيره، مجرد أن تشك ابن على اليقين، ما في شيء اسمه غلبة الظن. ولهذا قال المصنف أخذ بالأقل وانتهت القضية. ها والراجح أن عندنا غلبة ظن سواء في الصلاة أو في الطواف أو في رمي الجمار، فإذا طاف سبعة أشواط أو ستة وشك عليها ستة أو سبعة، لكن غلب على ظن أنها سبعة، المذهب يجعلها ستة، ما في غلب الظن. والراجح إذا غلب على ظن سبعة يكتفي، وهكذا الرمي والصلاة وغيره من الأعمال التي فيها يرد فيها الشك. قال بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن، ولا فرق بين الإمام والمنفرد. والمنفرد يقول لا فرق بين الإمام والمنفرد، فإذا شك الإمام أو شك المنفرد فإنه يبني على اليقين، هذا المذهب. ها وإن ترك ركن يأتي به، وإن كان في ركعة بطلت إلى آخره. قوله ولا فرق بين الإمام والمنفرد يعني في كل المسائل السابقة، في كل المسائل السابقة، وإنما نص على الإمام والمنفرد لأن المأموم ها لا يرجع للواجبات إذا تركها، لا يرجع ما دام أنه مأموم، فيتابع الإمام، يتابع الإمام. ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه. هذه أيضا يبنونها على مسألة وهي أن ليس هناك شيء اسمه غلبة ها ظن. إذا شك المنفرد وشك الإمام الأمر ظاهر، ماذا يصنع؟ عندهم يبني اليقين. الآن شك المأموم، المأموم يشك أن الصلاة ثلاث ركعات والإمام جلس للرابعة، فماذا يصنع؟ يقول المصنف لا يتابع الإمام. لماذا؟ لأنه يبني على اليقين، فاليقين عنده ما هي؟ ثلاث، فيتابع الإمام، فإذا سلم قام وأتى باليقين، لأن الآن صلاة المأموم ناقصة. طيب المأموم أدرك الإمام من أول صلاته، ها نقول وإن أدركها من أول صلاته، لأنه قد يكون الإمام صلى كم؟ ثلاث. طيب قد يكون الناس كلهم أخطأ وصلوا ثلاث، ما شك إلا هذا الشخص. وهل تبنى العبادة على الشك؟ لا، العبادة تبنى على اليقين أو غلبة الظن. فإذا شك المأموم بشيء فإنه لا يتابع الإمام، إذا سلم الإمام لا يسلم معه، يكمل هذا ما شك به ليبني على اليقين ثم يسجد السهو. ولماذا يسجد السهو؟ لأنه الآن منفرد، انفرد عن الإمام، ليس هناك مخالفة، واضح ولا لا؟ والمسألة تأتي حتى في غلبة الظن، حتى في غلبة الظن، يعني إذا المأموم شك هل صلى الإمام ثلاث أو أربعا، لكن غلب على ظنه الإمام صلى أربع، نقول خلاص يتابع الإمام. شك الإمام صلى ثلاث أو أربع ولم يترجح عنده شيء، نقول لا يتابع الإمام، إذا سلم الإمام يأتي بركة. واضح ولا ما هو واضح؟ ولا يلتبس عليكم إذا لم يفوته شيء من الصلاة، يعني ممكن تقولوا ما دام أدرك الإمام من أول صلاته لماذا يقوم؟ نقول يقوم لأنه الآن شك في صلاته، فهل يسلم وهو يشك أن صلاته ثلاث ركعات؟ لا يمكن، إلا إذا كان موسوسا، هذا نقول لا تلتفت لشكك، يعني نقول من يعني بأحسن من هؤلاء الناس كلهم. أما إذا لم يكن موسوس فشك نعم لا يسلم من ثلاث، إذا سلم الإمام يأتي بركعة ويسجد للسهو. ها واضح المسألة ولا ما هي واضح؟ نعم، ما ينبه الإمام إذا شك هو الآن مدام شاك لا يستطيع أن ينبه الإمام لأنه ما يدري ثلاث أو أربع، فكيف ينبهه ليقوم لرابع وهو شاك في الرابع أصلا؟ واضح لا؟ فمدام أنه شاك ثلاث أو أربع إذا سلم هل خرج من العهدة أو لم يخرج من العهدة؟ ما خرج من العهدة، ما برئت ذمته، لأنه خرج بصلاة مشكوك فيها ثلاثة وأربع، فنقول يتابع الإمام، وإذا سلم لا يتابعه، يأتي برابعة، فيكون هو الآن بنى على اليقين على المذهب أو على غلبة ظنه، واضح لا؟ والإمام ها بنى على اليقين أو غلبة الظن، وليس هناك أي إشكال، يعني لا تشكل عليكم هذه المسألة، لا يكون أسئلة، يكون يعني توضيح لهذه المسألة فقط. الأسئلة لو فتحت ما تنتهي، واضح لا؟ لكن نقول لهذه المسألة، لأن البعض ممكن يستغرب يقول كيف يقوم؟ نقول نعم، الآن أنا شككت أن الإمام صلى ثلاث، واضح لا؟ وهو يقول لا أنا صليت أربع، هل يلزم أني أخذ برأيه؟ لا. لكن لو كان مع الإمام ثقتان أو أكثر وأنا شاك، فهنا يلزمني الرجوع، هنا يلزمني الرجوع، واضح ولا لا؟ لكن لو أن لم يتضح عندنا ثقات ولم يقل لا شكك هذا انتهى، مدام عندنا ثقات، هو شك وليس عنده شيء يعني يرجح شكه إلى غلبة ظن أو إلى يقين على المذهب، فهنا لا يمكن يسلم ويخرج بصلاة مشكوك في عددها. ثم معي ولا لا؟ هذه عبادة لابد أن يخرج منها بيقين أو غلبة ظن على الراجح، صح ولا لا؟ لكن إذا شك واتضح له من المأمومين أن الصلاة تامة بلا إشكال، نقول الآن يعني ينبغي له أن يتابع من هم المأمومين، تابع الناس، لأن شكه ورد عليه يقين لكن ما ورد له مرجح، والناس كلهم تابعوا الإمام، وأنتم تجدون الآن بعض الناس إذا سلم الإمام وقال يا أخوان أنا صلى ثلاثة ولا أربعة، اللي يقول الله الظاهر أنا صلينا، واللي يقول الله أنا عندي شك، صح ولا لا؟ هنا يجب على المأموم أن لا يتابع الإمام، لا يتابع الإمام إلا إذا غلب على ظنه أن الإمام صلى أربعا، هنا يبني على غلبة الظن، أما المذهب ما في غلبة الظن، يبني على اليقين. ها واضح لما هي واضحة؟ طيب. قال ولا فرق بين الإمام المفرد ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، سيد وسلم. ها متى يسجد؟ ها نعم أنا المذهب. طيب المذهب قبل السلام ما في إشكال، لكن الراجح ها إن قلنا بعد السلام أخطأنا، وإن قلنا قبله أخطأنا، أما المذهب كما قلت لك بيبني على اليقين قبل السلام، لكن الآن الراجح نعم ها إن كان ما عندنا زيادة، الآن ما في زيادة جلوس ها نعم لا ما لنا علاقة، جلوس متابعة ها. أحسنت، إذا بنى على غلبة ظنه، إذا بنى على غلبة ظنه ثم قام فيكون السجود متى؟ قبل بعد السلام. وإذا شك ولم ترجع عنده شيء فسلم الإمام وآت من فاته، متى يسجد؟ قبل السلام. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربع فليبني على ما استيقن. وفي الحديث الآخر ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، وفي الحديث الآخر ها ولم يدري كم صلى فليبني على فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين، فهنا يبني على اليقين، واضح ولا لا؟ حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد فيه أنه يبني على ما استيقن، واضح ولا لا؟ حديث أبي هريرة مطلق، إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. متى استيقن؟ ما هو اليقين؟ الأقل. فإذا كان شك وهو خلف الإمام لكن غلب على ظنه أن الإمام صلى ثلاث، ماذا يصنع إذا سلم الإمام؟ ها يقوم ويأتي بما شك به ويسجد متى؟ بعد السلام. وإذا شك هل الإمام صلى ثلاثة وأربع وليس عنده غلبة الظن، نقول إذا سلم الإمام يأتي ها يأتي بركة، ومتى يسجد؟ قبل السلام. واضح لما هو واضح؟ أنا أشوف هز الرؤوس قليل. نعم لا ما لا ما يعد قليلا، لا لأن الآن كثير منهم ما يدري، يسألهم الإمام يقول الله ما ندري، لكن هذه المسألة يعني قد يكون ورودها قليل، إنما الفقهاء يذكرون هذه المسائل لأنها قد تقع. وإلا لو شخص الآن قال والله أنا شاك وقام وصفين خلف الإمام ما قام، ها قطعا نجزم بأنه غلطان، وأنت غلطان. لكن هل هي واردة وليست واردة؟ نقول واردة. فكون ينصرف من صلاة مشكوك فيها هذا لا ينبغي له، بل يأتي بعبادة يغلب على ظنها أنها تامة. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. وهذا أيضا بناء على أنه ليس هناك غلبة ظن. مثل هذه المسائل أطردوها في غلبة الظن. أما المذهب ما عندهم طرد إلا الأصل اليقين. وإن شك هل دخل مع الإمام، ما هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. والقول الثاني على غلبة الظن، غلب أظن أنها الثانية جعلها الثانية، غلب أظن أنها الأولى جعلها الأولى. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة. هذا أيضا ليس عندهم غلبة ظن. ما يقول لا إنسان مسبوق أتى الإمام راكع فلما كبر للركوع رفع الإمام فشك هل أدرك الإمام ولا ما أدركه؟ وش القاعدة في المذهب؟ ها اليقين. وش اليقين؟ ما أدرك الركعة. والراجح يبني على غلبة ظنه، فإن غلب على ظنه أنه أدرك يعتبر أدرك، وإن غلب على ظنه أنه لم يدرك يعتبر لم يدرك، وإن شك ها نقول يبني على اليقين أنه لم يدرك. واضح ولا لا؟ ومتى يكون مدرك الإمام؟ متى يكون مدرك الإمام؟ إذا كان أقرب إلى الركوع منه إلى القيام عند رفع الإمام، هنا أدرك الركوع مع الإمام، أدرك الركوع. لكن لو إنسان قال أنا والله ما أدري أدركت ولا ما أدركت، قال خلاص ارتاح، اجعلك لم تدرك، لم تدرك الركعة ولا إشكال. وهل يسجد؟ ذكر المصنف أين ذكر؟ نعم يسجد، هذا الصحيح يسجد. يعني إنسان كبر ولما ركع رفع الإمام فشك هل أدرك الركوع أو لم يدركه، ها فهنا إذا سلم الإمام وأتى بن فاته يسجد السهو. طيب لماذا يسجد مع أنه يدرك الإمام إذا رفع من الركوع؟ يدركه في السجود والجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية ثم يقوم، صح ولا لا؟ وإذا سلم أتى بمفاته كم صار زيادة في الصلاة؟ زاد سجود، صح ولا لا؟ وقيام بعد الركوع. ومع هذا لم يقل الفقهاء يسجد هنا، لأن هذه لا تعتد ولا تعتبر زيادة ولا عبرة بها. فلماذا يسجد هنا؟ ها لأنه شك هل أدرك أو لم يدرك. فالسجود لأجل الشك لا لأجل زيادة الأفعال في الصلاة، معي ولا لا؟ انتبهوا لهذا. ولهذا يدرك الإمام رافع من الركوع ويأتي بأفعال لا يعتد بها ومع هذا لا يسجد، لأنه ما شك ولم يحصل في الصلاة سهو. أما هنا حصل له شك فيكون سجوده مقابل شك في صلاته، لأنه قد يكون أدرك الركعة ها وهو يظن أنه لم يدركها، وقد يكون لم يدركها وهو يغلب على ظنه أنه أدركها. إذن الصلاة حصل فيها شك ولا ما حصل فيها شك؟ ها وإذا حصل في الصلاة شك صار السجود ها واجبا. إذا حصل في الصلاة شك صار السجود واجبا. قال وإن شك من أدرك الإمام راكعا أو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. يسجد للسهو. أربعة يقول لي خبر إذا شك أحدكم في صلاته فسجد له ولأجر فعله مع الشك فإنه نقص. نعم لأنه شك في صلاته. قال وإن شك المصلي في ترك ركن فك تركه أي فك ما لو تركه يأتي به وبما بعده. يعني لو إنسان شك أنه ما ركع أو شك أنه ما سجد أو ما قرأ الشهد الأخير أو ما صلى عليه وسلم، وش الأصل على المذهب؟ ها يأتي به لأن يرجع اليقين مباشرة. والراجح ها أنه يبني على غلبة الظن، إذا شك وترجح عنده شيء يبني على ما ترجح. قال فإن ترجح عنده أنه أتى به نقول خلاص أتى به لا إشكال، وإن ترجح عنده أنه لم يأتي به نقول يأتي به يأتي ببدله، وإن لم يترجح عنده شيء ها نقول يأتي ببدله لأنه الأقل. أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. وهذا سبق، هذا سبق إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، لأنه تكلم قبل ها في من ترك الركن متى يرجع إليه؟ ما لم يشرع بالفاتحة عنده، وعلى الراجح ما لم يصل إلى موضعه. هنا ترك الركن لكن شك في تركه، ما تركه، شك في تركه، فيرجع إليه ما لم يقرأ الفاتحة. والراجح يرجع إليه متى؟ ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي قبله. نعم نعم المذهب كله قبل السلام. الراجح إذا بنى على ما استيقن، على يعني ما ترجع عنده، يعني إنسان شك هل أتى، هل ركع في الركعة الأولى، هل سجد في الركعة الأولى أو لا، هل سجد في الركعة الأولى أو لا بعدما قرأ الفاتحة من الركعة الثانية، شك. ما هي القاعدة على المذهب؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه ما سجد. يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع، لأن الشرع بالفاتحة، صح ولا لا؟ ها، والراجح أنه إن غلب على ظن، إن ترجح عنده أنه أتى به لا يرجع، غير وارد الرجوع. ومتى يكون السجود؟ نعم نعم نعم. الشك هذا إن لم يكن عنده ترجح قبل السلام، واضح ولا لا؟ لا لا لا، الترجح يكون بالفعل والترك، انتبهوا لهذا. يعني الآن أنا شككت هل سجدت السجدة الثانية أو لا، شككت ويترجح عندي أني لم أسجدها، ماذا أصنع هنا؟ أرجع إليها، ومتى أسجد؟ قبل السلام، بعد السلام، لأني بنيت على ما ترجح عندي. طيب نسيت السجدة ولا ما ترجح عندي شيء، شككت هل سجدت أو لم أسجد، ماذا أصنع؟ أرجع. ومتى يكون السجود؟ قبل السلام، مع أن الحالة واحدة، لأن عندنا مسألة غلبة ظن، ها واضح لا؟ أما المذهب ما في غلبة ظن، والأصل في السجود عندهم متى؟ قبل السلام، ها واضح؟ لأن يا أخوان انتبهوا لهذه المسألة، لأن إذا رجعت الآن للسجود بناء على غلبة ظني أنني لم أسجد ثم رجعت، صح ولا لا؟ الآن أنا بنيت على غلبة ظني، صح ولا لا؟ حصل في الصلاة زيادة ولا نقص؟ ها زيادة، صح ولا لا؟ وهي قيامي هذا، فرجعت وأتيت بما نقص وسجدت بعد السلام. أما إذا شككت، واضح ولا لا؟ فالأصل الآن ما بعده لا يعتد به، لأن شاك قد أكون أتيت بها، أما الأولى غلب أظن أني ما أتيت بها في الصلاة ناقصة، واضح لما هو واضح؟ ها عجيب والله. طيب فكروا بها، فكروا بها. نعم نعم، النقص يعني قبل السلام مع عدم الترجيح، والزيادة بعد السلام مع الترجيح. إذا كان السهو في الصلاة معه غلب الظن فالسجود دائما بعد السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام فليبني على ما استيقن وليسجد زين بعد أن يسلم، هذا نص الحديث. فإذا كان معك غلبة ظن فسجودك دائما يكون بعد السلام، واضح لما هو واضح؟ طيب على كل حال يعني اقرأوا الليلة، وإذا رجعت بكرة اقرأوا يعني ما قال المصنف، يعني قد يكون عندي خطأ في تقرير بعض هذه المسائل التي هي متفرعة عن بناء على غلبة الظن وعدمه. قال وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه يأتي به ومما بعده، إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح إلى آخره. ما دام أنه يسجد لترك الركن، يقول المصنف ترك الواجب لا يسجد له إذا شك في ترك الواجب. لماذا؟ يقول لأن الموجب للسجود هو ترك الواجب، صح؟ وأنا شاك فيما يوجب السجود، صح ولا لا؟ وإذا شككت في مسألة فالأصل عدمها، أنتم معي ولا لا؟ انتبهوا، شك هل جلس التشهد الأول أو لا، واضح ولا لا؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. قوله تسبيح ركوع كأن التشهد يعني غير وارد النسيان فيه، صح ولا لا؟ كأنه غير وارد، وإلى المسألة مضطردة. فلنمثل على الركوع، إنسان شك هل سبح للركوع أو لا، يعني بعد ما صلى الركعة الثانية شك هل سبح للركوع في الركعة الأولى، يسجد ولا ما يسجد؟ ها الآن شك، يقول المصنف لا يسجد، طيب لماذا؟ ها، لأنه لم يشك في ترك التسبيح، شك في موجب سجود السهو. تعبير هذه المسألة، هل هو شك الآن في قول سبحان ربي العظيم ولا شك في ما يوجب السجود؟ ها طيب هو ترك سبحان ربي العظيم صح ولا لا؟ دعونا من هذا. الآن إذا ترك سبحان ربي العظيم ما الواجب؟ عندنا شيء يوجب السجود صح ولا لا؟ شككت أنا هل قلت سبحان ربي العظيم ولا لا؟ الموجب الآن مشكوك فيه، الموجب مشكوك فيه، ما هو؟ سبحان ربي العظيم. فأنا شككت فيما يوجب علي السجود، فالأصل عدمه. إنسان شك في تحريم هذا الماء، هل هو نجس أو طاهر؟ ما هو الأصل؟ طاهر. أنا الآن شككت في إجاب السجود علي، شككت في إجاب الزكاة، شككت في إجاب هذه العبادة، ما هو الأصل؟ ها، براءة الذمة صح ولا لا؟ هو صحيح نسي سبحان ربي العظيم، لكن نسيان سبحان ربي العظيم موجب للسجود، فشكه بما يوجب يلغي شيء يجب عليه، لأن الأصل براءة ذمته، فلا يسجد السهو. عرفت كلام المصنف؟ ها، والراجح أنه يسجد السهو. نعم، ها، أنه يسجد. نعم، ما دام شك في صرف يسجد، سواء شك في ترك واجب أو لا. عجيب والله، باقي 7 دقائق. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، لعل يكون المجال أوسع للسؤال، نكمل هذه المسألة. نعم، على كل حال أنا ألزمكم يعني بمراجعة ما أخذنا الليلة وتدبر كلام المصنف وقراءة الشروح حوله الحواشي حتى نخرج إن شاء الله. نعم، نعم نعم نعم. كيف إذا نسي المصلي الركوع من الركعة الأولى؟ نعم، لم يذكر إلا بعد السلام. المذهب يأتي بركعة. نعم، كيف يعني؟ لا، يعني نسي الركوع من الركعة الأولى ما في شيء بني على باطل. لماذا؟ الركعة الثانية صحيحة مكتملة شروطها وأركانها. لا، ما دام كبرت كبيرة الحرام انعقد الصلاة، فإذا فسد شيء يتعلق بالركعات ما يتعلق بالصلاة كلها. ها، واضح ولا لا؟ نعم، اي خلاص، ما دام كبرت كبيرة الحرام الصلاة انعقدت، فإذا أخطأ بركعة يتعلق الحكم بتلك الركعة، ولهذا ما بعد السهو من نفس الركعة يكون لاغي. لماذا؟ لأن الركعة مرتبطة ببعض فقط، أما الصلاة ما تكون لاغية. واضح الآن؟ ها، ما أدري، أحيانا هزت الرأس كذا يعني ما فهم سيها. نعم، بالنسبة لتكبيرة الإحرام تذكر بعد الصلاة، هل هو ذكرها ولا لا؟ بعد العبادة؟ لا، الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. الشك بعد، يعني إنسان بعد ما سلم وانتهى شك هل يعني ركع أو ما ركع، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه إذا فرغ من العبادة وانتهى، لأن الشك لا يلتفت إليه، لكن قد يشك ويغلب على ظنه أنه تركه فهو يلتفت إليه. يا غرض ما يجوز يسكت، إذا كان المامو متأكد حرام يسكت ويترك الإمام، يجب أن ينبه. هذا الأمر معروف أنه يعني. نعم، هي الإمام إذا تأكد الناس يأتي بركة، المهم خلاص انتهى، انفرد وأتى به. من لا يسجد إذا تأكد أن الإمام شايف أنه يسجد؟ ما في إيه؟ يسجد، يسجد خلاص، هو قام، هو مدرك الإمام من أولها. طيب، مرة معنا، مرت معنا الآن، يا آخر مسألة، إذا شك المأموم لا يتابع إمامه. طيب، هو المأموم يسجد سجود يسجد إيه هي الآن ما دام قام المأموم فحصل في نفسه شك في صلاته والشك موجب للسجود الشك موجب للسجود لا لا الركن الواجب لا يبطل الصلاة متابعة الإمام مثلا به ولا الواجب يغتفر فيه ما يغتفر لغيره نعم هي المنفرد إذا ذكر الواجب الذي نسيه من الركعة الأولى وهو في الركعة الثانية صح ما وصل الموضع ما يلزم أصل الموضع ما قلنا في الواجبات الواجبات ما لم يتلبس بالركن الذي بعده أي الموضع الركن أما الواجبات لا الواجبات ما لم يصل إلى الركن الذي قبله واضح اي نعم اي نعم يعني انفتل ولم يسلم اي نعم يرجع يسلم اي يسجد بعد السلام اي لا السلام غير واردة هذه يعني مسألة الشك فيه اي والله السلام ممكن يعني السلام يعني يكون اذا لم يسلم فانه نقص في الصلاه ممكن ممكن يكون نقص ممكن السلام يكون نقص والله تحتاج نظر يمكن بعد السلام اي لا ينظر في السلام